بيعت قساوة الايه؟ قساوة القلب. ليه؟ لانه الذي يجعل القلب يسخو ويجعل القلب يخرج من شحه ما هو؟ ايه؟ الانسان اول كده قد يعمله لانها من مأمورات الله، وقد يعملها ما ظن تقول لك اعمل كده يمكن الواحد يحتاج مرة يبقى يلاقي مثلا حد ومدام ده ذاهب وجائن المال يبقى لما يكون الانسان يبقى لكن لما يعتقد انه ماله ده مش هيروح منه تبقى تظل معه قسوته ويظل معه شحه، يحسب ان ماله اخلده. ولعلى طبيعة القرآن في علاج المسائل الكلا كلا يعني ايه؟ زجرا عما يحسبه وعما يظنه في ان ماله اخلده، يعني ماله ترك له ان يعيش على الرأي الاول، او ان ماله سيبقى معه على الرأي الايه؟ على الرأي الثاني. ولذلك قيل لإنسان لقد جمع فلان مالا كثيرا، قال أو جمع العمر الذي ينفقه فيه؟ يبقى إذن الإنسان مهدد من ناحيتين، من ناحية إن المال يبقى وهو لا يبقى، ومن ناحية إن هو يبقى والمال. إذن فالجهتين الاثنين فيها تطبيقات واقعة ما تخليش الإنسان يطمئن. فقال كلا. وبعد ذلك عرض الحق النهاية التي تناسب البداية، لأنه قال هناك ويل، وويل أخذناها بتعبير الله، وأخذناها بقدرة الله على إنفاذ وعيده وأن عبده لا يفلت منه. قال كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن، كلمة النبذ معناها ايه؟ نبذت الشيء. اول ما توحي كلمة النبذ في تعبيرها الاحتقار والمهانة، انا نبذت الشيء الفلاني، يبقى الاحتقار والمهانة. وذلك رد طبيعي على استهلال السورة بقوله همذة لمذة، لانه كان يهمز ويلمز ايه؟ امتهانا واحتقارا واستخفافا. فتبقى تيجي اول حكاية زي جنس ما ايه؟ من جنس ما قدم. كلا لينبذن، وليته ينبذ ويكون حظ بس الطرد من الحضرة، ممكن بس ينبذ ويبقى حظ الطرد من الحضرة او من النعيم. قال لك لا، شوف هينبذ فين، يبقى نبذ وايه؟ وفي الحطمة. حطمة، حطمة دي اول ما توحي زي همزة تمام. معنى قلنا همزة هو اللي بيجي منه الهمز كثيرا، وحطمة معناها انها ايه؟ تحطم يعني، وتحطمها قوي. الله، طب وده ايه؟ ام قال لك لان ده يناسب التجميع الذي جمع مالا وعددا، يبقى المسألة مش تفريق مال، ده هتحطمه. يبقى اذا لينبذن ناسبت همزة ولمزة، وبعد ذلك الحطمة ناسبت الجمع. لينبذن في الحطم، وما أدراك ما الحطم؟ إياك أن تظن الحطم، برضو على المعنى في كل ما أدراك، إياك أن تظن أن الحطم دي هي الشيء اللي يحطم الشيء، لا، ده مدلولها اللغة، وإنما هي لها مدلول تاني عندي. وما أدراك ما الحطم؟ نار الله. أوه، مش مطلق نار، مش نار زيد ولا نار عبيد ولا نار فلان ولا الله، هو كل واحد له نار. هم قال لك اذا اسندت الى نار الله يبقى دليل على انها تاخد ايه؟ تاخد وصف بقى يعني يناسب. لان لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على ابن ابي جهل قال اكله كلب من كلاب الله، فاكله سبع، قالوا النبي قال كلب من كلاب الله، قال لك انما هو اضيف فقال كلب الله، يبقى كلب الله لازم يكون ايه؟ لازم يكون سبع مش كلب. فإذا قال نار الله المسألة انتهت. ومدام نار الله يبقى ليس لأحد من خلق الله أن يحجزها، لأن نار فلان يمكن يجي فلان أقوى منه وطفها له. الله، تبقى نار الله يبقى ليس في مقدور أحد أن يطفئها، وليس في مقدور أحد أن يدفع عنها المعذب به. نار الله